جوهر هذه الفتوى لأنها متعلقة به بالعاذر، وأنه من كفره حينئذ يكون على مذهب الخوارج والمعتزلة، وهذا لا شك أنه قول باطل لا يصدر عن مسلم أصلا. من اعتقد أن هذا مذهب الخوارج هذا رد عن الإسلام باتفاق. من زعم أن تكفير العاذر هو مذهب الخوارج والمعتزلة وأنه باطل لا أصل له، هذا لا يقول إلا مرتد عن الإسلام. حينئذ لابد من النظر في أدلة الكتاب والسنة، لابد من النظر في أدلة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فيما يتعلق بمسألة من لم يكفر المشركين. فنقول من لم يكفر المشركين أو شك أو تردد في كفرهم فهو كافر. من شك في من لم يكفر المشركين بمعنى أنه ماذا قال أتوقف فيهم أو قال إنهم مسلمون، يعني أثبت وصف الإسلام لهم مع كونهم مشركين، مع كونهم يعبدون غير الله تعالى، حينئذ يصفهم بماذا؟ يصفهم بالإسلام بحجة أنهم جهلة وأنهم معذورون به بالجهل. قد عرفنا فيما سبق أن المسائل الظاهرة ولا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك الأكبر أنه لا عذر، لا عذر لأحد فيه، كما قال الشافعي رحمه تعالى أن هذا لا يقبل من الخبر غلطا ولا تأويلا ولا يقبل التنازع. لا يقبل أن يأتي شخص فيدعي ماذا؟ أن هذه المسألة فيها نزاع، حينئذ يقول النزاع هذا معروض على الكتاب والسنة. هي ليس كل من ادعى نزاعا قبل منه، أو قيل المسألة خلافية أو قال إجماع ونحو ذلك. لابد من النظر في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. وأما كل من ادعى إجماعا قبل منه وصار عند الإنسان أو الناظر أو طالب الحق أن من ادعى الإجماع صارت له هيبة في النفس ولا يستطيع أن يرد الإجماع كلها، كل إجماع يخالف هذه المسألة فهو باطل، وإن ادعاه من ادعاه. إذا ادعى أن ثم إجماعا على أن من تلبس بالشرك وهو يقول لا إله إلا الله ويعذر بالجهل وأنه باق على دائرة الإسلام، أي إجماع يدعى فهو باطل. بمعنى ماذا؟ أنه لا يصح أن ينسب إجماع أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك هيهات أن يأتي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يأتي بأقوال لعشرة من العلماء ينصون على هذا، بل لن يأتي بقول واحد لأحد السلف أن من تلبس بالشرك الأكبر يحكم عليه بأنه مسلم وأنه باق على الإسلام. إذا أطبقوا على أن من جحد الصلوات الخمس هو يعيش بين المسلمين أنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ولا يحتاج إلى تعريف ولا إقامة حجة، فكيف فيما يتعلق بجحود التوحيد أو جحود عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه أو التلبس بالشرك؟ هذا يقول هذا من أبطل الباطل. إذن من لم يكفر المشركين بمعنى أنه حكم عليهم بالإسلام أو توقف أو شك أو تردد قال لا أدري ما حكم هؤلاء عباد القبور، كفر ارتد عن الإسلام، كفر وارتد عن الإسلام، بل لابد أن يقطع أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مشرك كافر ليس بمسلم. يجب عليه أن يعتقد أن الإسلام والشرك لا يجتمعان، وأن الشرك ينافي الإسلام من أصله، كما أنه لا يجتمع الليل والنهار كذلك لا يجتمع الشرك والتوحيد. هذا مقطوع به من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع مرة معنا أنه مما علم من الدين بالاضطرار، بل مما ثبت عن الرسل قاطبة، والقرآن كله يدل على ذلك من أوله إلى آخره، أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك. حينئذ من توقف فيه أو حكم عليه بالإسلام أو تردد أو قال لا أدري أو نحو ذلك، حينئذ يعتبر ملحقا بهم أنه كافر. ووجه كفره من جهتين: أولا أنه لم يحقق أصل الدين، لم يحقق أصل الدين، لأن الكفر بالطاغوت هذا من مضمون كلمة التوحيد، والطاغوت المراد به ما يتعلق بماذا؟ بالأوثان، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، حينئذ عبادة الأوثان والأوثان يجب ماذا؟ يجب الكفر بها ويجب بغضها ويجب تكفير أهلها. فإن لم يكفر أهلها حينئذ وقع ماذا عنده؟ خلل في الكفر بالطاغوت، إذن حصل عنده نقض لكلمة التوحيد. ثانيا من جهة أخرى يعني ارتكب ناقضا آخر وهو التكذيب، لأن الله تعالى أخبر جل وعلا في آيات لا تحصى، كما قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ويأتي نصه في آيات لا تحصى أن المشركين كفار، وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الأنبياء والرسل بل واليهود والنصارى والمشركين ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين، بل جميع الأنبياء كفر عباد القبور، بل اليهود والنصارى يكفرون عباد القبور. فكيف يأتي ممن يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله ثم يقول هؤلاء مسلمون؟ لا شك أنه كافر مرتد عن الإسلام. إذا من لم يكفر المشركين أو شك أو تردد في كفرهم فهو كافر لم يتحقق بأصل الدين. انتبه، هذا أهم ما يعتنى به، لا لكونه كذب نصا فقط، لأنك إذا جعلت هذا هو المناط في التكفير فقط حينئذ قد أخرجت تكفير المشركين عن مضمون الكلمة، وهذا غلط، هذا باطل لا شك فيه، بمعنى أن من مضمون كلمة التوحيد أنه لن يصح له توحيد، لن يصح له التوحيد حتى يكفر المشركين، حتى يكفر المشركين. فإذا لم يكفر حينئذ التوحيد من أصله قد انتفى. ولا نعلق الحكم مناط التكفير هنا بماذا؟ بكون كذب نصا، مع كون ماذا قد يجتمع في العبد عدة نواقض، حينئذ نقول هذا كافر لكونه ارتكب ناقضا كذا وكذا إلى آخره، هذا لا إشكال فيه. لكن مناط وأصل التكفير في هذه المسألة ليس لكونه فقط قد كذب نصا، نعم هو مكذب للنص وراد كذلك لإجماع الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك وقبل ذلك ماذا؟ أنه لم يتحقق بأصل الدين، لأن قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت ومن ذلك الكفر بعباد القبور. كل مشرك يجب أن يعتقد ماذا؟ كفره وخروجه عن الإسلام، هذا إن كان منتسبا للإسلام. فحينئذ لم يتحقق بأصل الدين ومن ذلك الكفر بالطاغوت، والأصل في ذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. هذا تفصيل للبراءة، هذه آية عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن ينظر فيها، بل لو جمع طالب العلم كلام أهل العلم عليها وجعلها أصولا ونظر فيها وقلب اللفظ من جهة المنطوق والمفهوم لحصل علوما كثيرة، لأنها أصل في هذا الباب، تدل على أن من ملة إبراهيم وملة إبراهيم معناها مركب، يعني ليس بسيطا، لابد أن يتحقق بجميع الأركان. من ذلك ما نص عليه هنا كفرنا بكم، إذن كفرنا بكم ما معناه؟ معناه اعتقدنا ماذا؟ كفركم. هل هذا يحتاج إلى تأويل أو إلى تفسير أو إلى أن ينقل عن أهل العلم أن كفرنا بكم معناه اعتقدنا كفركم وجحدنا عبادتكم دون الله تعالى؟ هذا لا يحتاج لنا، هذا من العلم الظاهر المحكم الذي يستوي فيه العامة والخاصة منذ أن يسمع قول إبراهيم عليه السلام ومن معه من الأنبياء أنهم قالوا لعباد القبور، وإبراهيم عليه السلام إنما يخاطب عباد الكواكب، لا فرق بين هذا وذاك. حينئذ بين أن من ملته التي أمره الله تعالى بها أن يعتقدها وهو إمام الحنفاء أن يقول لهؤلاء المشركين كفرنا، لأن المناط هنا فيما يتعلق بماذا؟ بالقول، قالوا، والقول لابد من ماذا؟ من نص، لابد من كلام، لابد من لفظ، وهذا اللفظ لابد من اعتقاده، إذا لابد أن يعتقد ماذا؟ أنهم كفار، فيقول ماذا؟ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. إذا قوله كفرنا بكم يدل على ماذا؟ على أنهم ليسوا مؤمنين، صحيح أو لا؟ ليسوا مؤمنين، لأنه قال حتى تؤمنوا، فإذا آمنتم حينئذ انقلب ما قبل حتى صار ماذا؟ نقيضا له، لأن ما قبل حتى إنما هو مرتب على الكفر، وما بعد حتى حينئذ تأتي الموالاة والمحبة والنصرة لأنها مرتبة على الإيمان. إذن حتى تؤمنوا بالله وحده دليل على أنهم لم يؤمنوا، إذن إذا كانوا غير مؤمنين حينئذ هل عندنا منزلة بين المنزلتين؟ جواب لا، بل هم كفار. فدل ذلك على أن قوله كفرنا بكم على ظاهره، على ظاهره لا يجوز تأويله البتة، ثم هو معلق بماذا؟ بمدخول قالوا، قالوا لابد من البراءة، وتفسير البراءة ما يتعلق بالتكفير وكذلك بوجود العداوة والبغضاء التي تكون في القلب وفي اللسان وكذلك على الجوارح والأركان. إذن حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا نص واضح بين في هذا المقام، كما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن وغيره من أئمة الإسلام أنها أصل في تكفير المشركين، وأنه داخل في مفهوم ملة إبراهيم عليه السلام، وأن العبيد مأمورون بماذا؟ باتباع ملة إبراهيم، وأهل التفسير جروا على ذلك في بيان هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة، يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله. يعني هذه ليست عقيدة إبراهيم فقط عليه السلام، بل هي عقيدة جميع الأنبياء. حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن جميع الأنبياء كفروا المشركين، فكيف يقال بأن هذه المسألة فيها خلاف وأن هذه المسألة تقبل ماذا؟ تقبل النزاع، ومن كفر من لم يكفر المشركين حينئذ أتى بقول الخوارج المعتزلة، هذا لا شك أنه مكذب لهذا النص، لم يعتقد ما دل عليه هذا النص. قال رحمه الله تعالى: وقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا براء منكم. والبراءة تقتضي ماذا؟ المفاصلة من كل وجه، مفاصلة من كل وجه. ثم هذه المفاصلة يترتب عليها عمل قلبي وعمل أو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وداخل في مفهوم ذلك ما جاء النص به: كفرنا بكم، يعني التكفير. قال: إن براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. وقوله كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا هوادة. مقاطعة، مفاصلة، براءة من كل وجه. وهذا بقوله تعالى كفرنا، ثم قوله جل وعلا حتى تؤمنوا، دل على أن ما قبل حتى يقتضي ماذا؟ التكفير. قال رحمه الله تعالى: حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة، يعني الإيمان هنا بمعنى التوحيد وبمعنى إفراد الله تعالى به بالعبادة. فمتى لم يأتوا بالتوحيد فليسوا مؤمنين. حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تفردوا الله تعالى به بالعبادة والإلهية، فإذا لم يكن كذلك حينئذ انتفى عنهم وصف الإيمان، وإذا انتفى عنهم وصف الإيمان حينئذ وجب أن يوصفوا بما وصفهم الله تعالى به، وهو الشرك والكفر. إذن هذه آية واضحة تدل على أن من تلبس بالشرك فهو كافر، ثم بعد ذلك يتبرأ كل مسلم كل موحد من هؤلاء المشركين، ويعلن ذلك بلسانه البراءة وكذلك التكفير. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الآية، يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرئ منهم، لابد أن يتبرأ منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، ويدخل بذلك جميع الأنبياء والمرسلين. قال: إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقتكم، أي بدينكم وطريقكم، بمعنى ماذا؟ أن أصحاب الشرك لهم ملة ولهم دين، صحيح أو لا؟ لهم ملة ولهم دين. ولذلك جاء في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، وهذه آية أو سورة مكية تدل على أن المشركين كفار، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التصريح يا أيها الكافرون، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى: أي بدينكم وطريقكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم. نتبرأ منكم أعظم ما يدخل في البراءة، لأنها مفسرة بالنص، لابد أن يدخل فيه ماذا؟ أو أول ما يدخل فيه ماذا؟ ما يتعلق به بالتكفير: كفرنا بكم. وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يثبت له وصف البراءة. قال رحمه الله تعالى: حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وهذا نص واضح بين من ابن كثير رحمه الله تعالى، يوافق ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يقول تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في هذه الأمور التي ذكرناها، ثم بينها من مباينة الكفار. مباينة الكفار، سماهم كفارا أو لا؟ سماهم كفار، لأنهم عبدوا غير الله تعالى، وكل من عبد غير الله تعالى فهو كافر مشرك، وهذا كما ذكرنا محل وفاق، وهو ما دل عليه هذا النص. قال: من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله. يعني إذا لم يتبين أن من وقع في الشرك واقع في الشرك لزيد من الناس ولم يكفره، هذا دخل في النص، بمعنى أن جهل الحال بالشخص هذا يعتبر عذرا في ماذا؟ في عدم التكفير. لكن من علم أنه يعبد غير الله تعالى حينئذ لزمه ماذا؟ لزمه تكفيره. وهذا الذي جاء من شأن إبراهيم عليه السلام، لم يتبين له ما يتعلق بأبيه. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ من أبيه أو لا؟ تبرأ من أبيه. لماذا؟ لكونه مشركا، لكونه أشرك بعبادة الله تعالى، أشرك بالله تعالى، حينئذ تبرأ من أبيه. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكر: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله. يعني ليس هذا النص المراد به إخبار عن إبراهيم عليه السلام فقط ثم أنتم شأنكم شأن آخر، لا، بل لابد أن تتحقق بملة إبراهيم، ومنها ما جاء به هذا النص. حينئذ لن يتحقق للعبد إيمان إلا إذا عمل بمضمون هذه الآية، بمدلول هذه الآية وما جاء فيها. ولا شك أن ما جاء فيها مركب، بمعنى أن ثم أجزاء متآلفة، لن يصح للعبد إيمان حتى يتحقق بها. قال: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرأوا من أعداء الله من المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. هذا واضح بين من ابن كثير رحمه الله تعالى، يؤيد ما ذكره ابن جرير. قال السمعاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية: المعنى أنه أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم في التبرؤ من المشركين، في التبرؤ من المشركين. إذن دلت هذه الآية، بل هي أصل في هذا المقام، البراءة من المشركين. وأول ما يدخل في البراءة من المشركين هو إثبات كفرهم وأنهم ليسوا بمسلمين، وهذا جزء من البراءة. إذا لم يتحقق لم تتحقق البراءة، وإذا لم تتحقق البراءة حينئذ لم تتحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا وجه ربطها بماذا؟ بمسألة الكفر بالطاغوت، وأن البراءة من المشركين وتكفير المشركين أصل، جزء من أصل الدين، وأنه جزء لا يتجزأ من كلمة التوحيد، وأنه داخل في النفي لا إله المفسر في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. ولذلك جاء بالمراد هنا السمعاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية، فقال أنه أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم في التبرؤ من المشركين وترك الموالاة معهم. وقال من المشركين، ما سماهم ماذا؟ ما سماهم مسلمين، لا يسمون ماذا؟ لا يسمون مسلمين، وإنما يقال فيهم وفي كل من تلبس به الشرك الأكبر إنه ماذا؟ إنه مشرك. وهذا موافق كما ذكرنا فيما سبق من قواعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني الآيات الدالة على تكفير المشركين والبراءة من كل مشرك ليست خاصة بهذه الآية الواردة في سورة الممتحنة، بل آيات كثيرة تدل على ذلك. وقد نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا في القرآن، بل قال الشيخ عبد الرحمن الحسن أنها لا تحصى كثرة. لكن الناس لما أعرضوا عن تدبر كتاب الله تعالى وقع عندهم ماذا؟ تردد في هذه المسألة. قالوا: من عذر حينئذ يكون مسلما، والمسألة فيها اجتهاد، ولا يغلط أهل العلم بعضهم بعضا، هذا كله من الأكاذيب والافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الإجماع القطعي من الأنبياء والمرسلين على إبطال ذلك. قال ابن كثير لتفسير هذه الآية السابقة: يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الأعمال هذه تطلق ويراد بها ماذا؟ الدين، كما أن الدين يطلق ويراد به ماذا؟ العمل. حينئذ تفسير لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كقول لكم دينكم ملية، دين لا فرق بينهم، هي. ولذلك فسر ابن كثير بآية الكافرون، وكذلك فسر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية بآية الكافر، لا فرق بين ماذا؟ قوله تعالى ولنا أعمالنا، أي لنا ديننا، ولكم أعمالكم، لكم ماذا؟ لكم دينكم. دين دين، إذن دينان يجتمعان تحت وصف الإسلام، الجواب لا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على البراءة وعلى المفاصلة من كل وجه. وكل آية تمر بك فيها لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لي عملي ولكم عملكم إلى آخره، إنما المراد بها ماذا؟ لي ديني الذي هو الإسلام ولكم دينكم. هل هو الإسلام؟ الجواب لا. إذن هو مباين ومنفصل للإسلام. ودل ذلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بدين ليس هو دين الإسلام، فكيف يقال ماذا؟ إنهم مسلمون. قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم. فسر من كثير كغيري بماذا؟ بالبراءة. القرآن يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا ويوضح بعضهم بعضا، أي نحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. قد يقرأه الإنسان ولا يستحضر ماذا؟ أن المراد بها المفاصلة والبراءة. هنا أضاف العمل إليه، إذن أنا مسلم فلي عملي وأنتم لستم مسلمين، لستم مسلمين، إذن لكم ماذا؟ لكم دينكم، لكم دينكم. قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولذلك لا يصح للمسلم أن يتبرأ من ماذا؟ من دين أخيه المسلم، ولا يصح، بل إن تبرأ يخرج من الملة، ولا يصح له أن يتبرأ من ماذا؟ من عمله، عمل المسلم. وإنما البراءة والمفاصلة تكون بين ماذا؟ بين ملتين، إسلام وغيره، سواء كان يهودية نصرانية أو كان من المشركين. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا، يعني لم يسلموا، إذن عندنا إسلام وعندنا مقابل للإسلام، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية. وقال في هذه الآية الكريمة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. هذه آية واضحة كغيرها من سائر الآيات التي فيها إضافة العمل إلى المسلم إلى المتكلم، كما جاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة العمل إلى مقابله، حينئذ فيه ماذا؟ فيه مفاصلة وفيه براءة تامة. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم فقل لي عملي ولكم عملكم، كقوله تعالى، انظر نظر ابن كثير رحمه الله تعالى وهو ممن يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، لي عملي ولكم عملكم. قال كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني هذه الآية أو هذه السورة هي بمنزلة تلك الآية، لعملي ولكم عملكم، بمعنى أن العمل هنا المراد به الدين، والعمل المضاف إليه ماذا المراد به؟ الدين. حينئذ لا يكون ثم ماذا؟ ثم تسوية بين الدينين، الإسلام لا يدخل تحته الشرك والشرك لا يدخل تحته ماذا؟ الإسلام. ولذلك مر معنى أن الشرك والإشراك ينافي الإسلام من أصله فلا يجتمعان البتة. قال رحمه الله تعالى وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين، وأتباعه أتباع إبراهيم يقول لقومهم المشركين، ليس ثم ماذا؟ إسلام هنا. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه الآيات يفسر بعضها بعضا، فآية الممتحنة كفرنا بكم يفسرها سورة الكافرون التي يحفظها الصغير قبل الكبير، والصغير ليس بعالم ومع ذلك ماذا يشرع له أن يقول يا أيها الكافرون، إذن يكفر أو لا يكفر؟ كذلك الصغير يكفر، وهذه السورة تدل على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إذن ماذا مقابل المسلمين؟ ماذا؟ المشركون، أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له. فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنكم براء مني، كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا ها هنا قرآن يفسر بعضه بعضا، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك، لعلمي بذلك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، معناه التبرئ منهم، معناه التبرئ منهم، البراءة، لا نسأل عن عملكم ولا تسألون عن أعمالنا. إذن هذه مفاصلة أو لا؟ هذه مفاصلة. وإذا حصلت البراءة أول ما يدخل في البراءة ماذا؟ هو إخراجهم عن الملة، فلا يحكم لهم بإسلام البتة. معناه تبرئ منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، يعني مفاصلة، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة لهم، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال قل يا أيها الكافرون، وذكر السورة إلى تمامها. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم ما هي؟ التي ذكرها فيما سبق فيما تعلق بالبراءة من المشركين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء. إذن إحداث الشرك مخالف لملة إبراهيم، مخالف لها على وجه الكمال أو على وجه الأصل؟ على وجه الأصل، لا يدعي أحد ماذا؟ أنها على وجه الكمال، لأن ملة إبراهيم قائمة على الإخلاص في عبادة الله تعالى وحده، فإذا أشرك بالله تعالى حينئذ نبذ الملة من أصلها. قال رحمه الله تعالى المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه أي إبراهيم عليه السلام جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه. إذن تبرأ من المعبودات وتبرأ كذلك من المشركين، ولم ينص على المشركين. لماذا؟ لأن أي براءة تتعلق بالمعبودات يلزم منها ماذا؟ البراءة من العابدين. ولذلك قال حتى تبرأ من أبيه، ودل ذلك على أنه لم يبقى مشرك إلا وتبرأ منه، وصلت البراءة إلى ماذا؟ إلى أقرب الناس إليه وهو أبوه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن البراءة ليست متعلقة بالشرك فقط الذي هو معنى من المعاني، وليست متعلقة بالمعبودات الأصنام، نتبرأ من الأصنام ثم العابدون هؤلاء إخوة لنا. قل لا، لن يتحقق الوصف بالبراءة من الشرك ولا البراءة من المعبودات إلا بالبراءة من ماذا؟ من العابدين، بل هم أول من يدخل في ذلك وأشد خطرا من المعبودات. المعبودات في الجملة ماذا؟ جوامد جامدة، لا تتحدث ولا تدعو ولا ضرر منها، لكن ما يتعلق بالعابدين أشد وأشد. قال رحمه الله تعالى حتى تبرأ من أبيه، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين يعني لن يكون مع المشركين، لا في وصفهم ولا في حالهم ولا في عبادتهم، بل ولا بينهم ببدنه عليه السلام، يعني مفارقة تامة في الفعل والوصف وكذلك الجمع في السكن والمسكن. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن هذا يدل على ماذا؟ كلما تبين لك أيها المسلم عداوة شخص ما وجب ماذا؟ وجبت البراءة منه. وإبراهيم عليه السلام لم يتبين له شأن أبيه أولا، ثم بعد ذلك تبين، وحينئذ تبرأ منه. فالآية نص في ذلك. قال هنا: فلما تبين له أنه عدو لله، مشرك كافر ليس بمسلم، أنه عدو لله، تبرأ منه يعني كفره واعتقد ذلك. إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها، يعرض عنها، لا يتأتى بماذا؟ لا يتحلى ولا يتصف بملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلال والغي. فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ وأي ظلم أكبر من هذا يدل على ماذا؟ على أنه شرك وكفر، لأن الظلم أعظمه وأكبره ماذا؟ هو الكفر والشرك بالله تعالى. فأي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وآيات كثيرة في القرآن لا تحصى تدل على أن المشركين كفار، وأن كل من عبد غير الله تعالى فهو كافر مشرك، وأن من لم يكفره فهو ملحق به. والآيات في ذلك كثيرة وتبقى على ظاهرها، لا يجوز ماذا؟ لا يجوز تأويلها ولا يجوز تحريفها ولا تقبل نزاعا البتة، لأن هناك من يقف مع أقوال أهل العلم إذا علقوا على هذه الآيات قال: لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من المشركين، قال: لا يتم تمام التوحيد وكمال التوحيد الواجب، قال: هذا يعتبر ماذا؟ تحريفا للنصوص، بل يبقى النص على ظاهره. لو لم يعلق أهل العلم على هذه الآيات وقرأنا الآيات فحملناها على ظاهره لكفانا حجة بذلك، ولا نلتفت إلى قول قائل كائن من كان يخالف ظواهر النصوص. وقد مر معنا كلام القرطبي رحمه الله تعالى أن إبقاء النصوص على ظاهرها وعدم النقل عن السلف في تأويل يجعلها ماذا؟ يجعلها نصوصا قطعية لا تحتمل الخلاف البتة. قال رحمه الله تعالى في أول سورة الأعراف: قد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، كفرنا بكم على ظاهره، لا يأتين آت يقول ماذا؟ كفر دون كفر، يحتمل أو لا، من حيث لو أخذ اللفظ بظاهره أو جز أو قطع الكلمة دون سياق وسباق نعم كفرنا، الكفر في الشرع يطلق ويراد به كفر دون كفر والكفر أكبر، قل هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الشرع للكفر أنه ماذا؟ الكفر أكبر، وكذلك ما يتعلق بالشرك فهو الشرك الأكبر. فإذا قال العلم لا يتم التوحيد إلا بتكفير المشركين معناه ماذا؟ لا يتم أصل التوحيد، فلن يكون موحدا بل هو كافر مرتد عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة بالصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا يعني لا تقبل نزاعا، لا تقبل نزاعا. وقد علمت بكلام الشافعي رحمه الله تعالى أن من المسائل ما لا يقبل النزاع، وأعظم من ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج وكون هذه أركانا من الإسلام، أعظم من ذلك ما يتعلق بماذا؟ بالركن الأول وهو الشهادتان، وهو شهادة، مدلول الشهادتين الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سوى، من لم يعبد الله مطلقا هذا ليس بمسلمين. كذلك من مقتضى الشهادتين ماذا؟ ترك عبادة ما سوى الله تعالى، يعني مجانبة الشرك. كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، إذا لابد من المجانبة، اجتنبوا الطاغوت. وأعظم ذلك ماذا؟ ما يتعلق به بالأوثان. فمن لم يتحقق بمجانبة الشرك حينئذ لا يصح أن يقال فيه ماذا؟ إنه مسلم. إذن تبقى هذه الظواهر على ظواهرها، وتحمل على أنها نصوص لا يحل لأحد أن يحرف، لا نقول يؤول لأن هذا تحريف، لا يجوز له أن يحرف الكلمة عن مواضعه، وكذلك لا يجوز له أن يدعي خلافا في المسألة.